السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الطويل حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان والركب الذين معه، يقول: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. يقول ابن حجر: السبب في ذلك أن الرسل لا تطلب حظا من حظوظ الدنيا، لأن الدنيا هي التي تحمل على الغدر، لا تطلب حظا من حظوظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة. لماذا لا تغدر الرسل؟ لأنها لا تطلب حظا من حظوظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة. قد يقول قائل إن بعض من يطلب الآخرة يتقرب إلى الله جل وعلا ببعض صور الغدر ممن يعظم ضرره وشره على الإسلام والمسلمين. هل نقول إن هذا غدر، أو نقول إنه نوع من الغدر لكن الحاجة دعت إليه والمصلحة فيه راجحة، أو نقول إنه ليس بغدر، إنما هو أمر مشروع؟ نعم، يعني ما يمكن أن يتصور هذا أنه يعطيه أمانا ولو لم يكن باللفظ الصريح، أو باللفظ الصريح يعني بعض الجهال يحصل منه هذا حتى باللفظ الصريح. نعم، ها؟ لكنها ما هي ليست بلفظ صريح، أمنوه أمانا على حسب فهمه. هل نقول إن هذا غدر؟ قصة كعب بن أشرف بعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالخطة وأذن لهم أن يتكلموا فيه عليه الصلاة والسلام، فهل نقول إن هذا غدر لكنه مباح اقتضته الحاجة والمصلحة الراجحة، أو نقول إنه لا يدخل في الغدر، أو نقول أن المنفي هنا الرسل، غدر الرسل ومنزلتهم أعلى من منزلة أتباعهم مهما بلغوا في الاتباع. ولذلك لما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل ذلك الكافر قبل أن يستأمن، فقالوا: لو أشرت إلينا. فقال: ما يكون للنبي أن تكون له خائنة أعين. منزلة النبوة والرسالة تنبع عن هذا كله، فهل يدخل في يسمى الغدر أو لا يدخل أصلا؟ بل هذا أمر مشروع في حق هذا، في حق من يستحق الغدر يكون مشروع، فلا يدخل في الغدر المنفي. لماذا؟ لأن الحامل على مثل هذا الذي صورته غدر ليس حظا من حظوظ الدنيا وإنما من حظوظ الآخرة، لأنه يقول: لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة. نعم، نعم. الحرب إيش؟ بالضم ولا بالفتح؟ في سنن أبي داود: الحرب خدعة، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بفتح الخاء، وضبطه الأكثر بضمها، هو أكثر الروايات على هذا. نعم، اقتضته المصلحة الراجحة، لأنه إذا أعلم الخصم ماذا يراد به احترس. لكن الثانية ليست بغدر. وين؟ اللي هي قضية الحروب، لأنه ما في إعطاء مواثيق ولا في لا قد يستدرج ويستأمن، قد لا يكون باللفظ الصريح. هذا في تأمين. كيف؟ غدر بعد ما أمن المغدور به. لكن إذا وجد من المشركين من الكفار من أذاه بالغ للمسلمين، ووضع له كمين أو فخ، واستدرج بكلام صريح أو تلميح، أنا أقصد تسمية الحرب خدعة. إيه، تختلف. نعم. أي. معنى الاصطلاح الشرعي، يعني حقيقة الغدر الشرعية تخرج بعض الصور التي يظن أنها غدر. كيف؟ من النظائر التي موجودة الآن رجال المرور في الطرق السريعة، نعم، يستخفون أمام أكمة ولا جسر ولا شيء من أجل أن لا يعلم بهم هذا الذي أسرع أكثر من السرعة المطلوبة. هذا وش يصير؟ لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، لا بد أن يكون بارز للعيان. إذا كان بارز للعيان ما أدى الدور الذي أنيط به، من رآه خفف السرعة. نعم. إيه؟ لا، هو في الطريق ما يرى أحد، فهو آمن بالفعل وما يرى أحد. أنا جئت بهذا المثال لأن من أهل العلم قال لا يجوز لهم أن يختفوا، هذا غدر وهذه خيانة، لكن إذا تبينوا للناس ورأوهم من بعد وخففوا السرعة ما حققوا ما أنيط بهم من قطع لدابر هذه السرعة التي أحدثت المصائب والكوارث. فالذي يظهر أن مثل هذا ما في إشكال، ما في إشكال إطلاقا. نعم. شلون؟ لا، قل إن هذه القسيمة وهذه العقوبة لا تردعه، فينبغي أن تزاد عليه. ها؟ إيه، ما يجوز استعمال هذا الجهاز، لأن هذا النظام شرع لمصلحة راجحة، فهو ملزم ومخالفه آثم. فالتحايل على إسقاط الواجب حيل اليهود. نعم، هذا ليس بواجب في أصل الشرع، لكن من باب وأولي الأمر منكم لا بد من طاعته في المصالح الظاهرة التي لا معارض لها. مثل هذا الأمر متعين، لأن المصلحة مثل الشمس. أنا جئت بهذا المثال ليكون نظير لما نحن فيه، ها، بدون استثناء. طيب، ما حصل من قصة كعب بن الأشرف؟ خدعة، يعني يكون الغدر مسبوق بأمان صريح. إذا كان الغدر مسبوقا بأمان صريح، طيب، وجد الأمان الصريح لهذا الشخص المؤذي، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، أمنه شخص من الأشخاص وهو مؤذي، نعم، هل نقول ينظر في المصالح والمفاسد، أو نقول يترك هذا المؤذي، أو نقول إنه بأذاه اللاحق قد نقض ما اتفق عليه من هذا الأمان؟ لأن الأمان لا يستمر إلى حد له. نعم، كما هو في العهد والأمان، ألا ينتقض العهد مع أهل الذمة إذا فعلوا أشياء ذكرها أهل العلم؟ وهذا منها. نعم، فيكون تسميته غدر من باب المشاكل، مثل المخادع، خادعون الله وخادعون الله يستهزئ بهم. نعم، من ما أعطي أمان صريح، لكنه جميع القرائن التي تقرب من الصريح كلها أعطته الأمان، بعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه متفق معه على الخطة قبل الوصول إليه. يعني ما هم باللفظ، يعني ما إن كانوا أعطوه أمان باللفظ، أنا ما أحفظ باللفظ، لكن إن أعطوه الأمان باللفظ هو نصف المسألة. إيه، نعم، هو ما ليس بالصريح. نعم، كل هذه قرائن. نعم. طيب، أنهم غدروا به قبل هذه القصة ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ والله ما أدري بإنسانها، لكن ظهرنا ما أدري، تحتاج إلى تعريف. طيب، ممكن سم نبحث مسألة وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تقدر، قل ابن حجر لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر بخلاف من طلب الآخرة. نقول قد يوجد ممن يطلب الآخرة في بعض صور الغدر ويطلب الآخرة ما يطلب حظ الدنيا، وجاءته الأخوان بقصة كعب بن الأشرف وما حصل معه من الصحابة، إنهم أعطوه أمان كالصريح كالصريح، ما يقال أنهم أمنوا صراحة، كالصريح يعني يقرب جدا من الصريح، ومع ذلك غدروا به. فلنقول لأنهم يطلبون حظ الدنيا، لا يطلبون حظ الدنيا فيها، قلنا هذا. لكن لو حصل خائنة أعين من صحابي أشار إليهم قال ها أمر يده على حلقه يعني اقتلوه، هل يلام ولا ما يلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان للنبي مفهومه أنه لغيره أن يكون له مثل هذه الصورة، واضح ولا لا؟ أن مثل هذه لا تسمى خائنة عين إلا على سبيل التنزل، ومثل ذا ما مثل ما حصل في قصة كعب لا يسمى غدر إلا على سبيل التنزل، أو بنقول إنه غدر لكنه من الغدر المباح لمسيس الحاجة إليه ودعاء المصلحة التي تقرب أحيانا من الضرورة. أبو البابة إيه؟ هذه مثل الإشارات هذه، يعني هل تلحق بخائنة الأعين أو نقول إنها إشارات مشروعة ولكن للنبي ممنوعة خاصة؟ نعم. لكل لواء غادر، لكل غادر اللواء، وذكرنا هذا في أول الأمر. أي نعم، هذا ذكرنا هذا سابقا، لكن هل يمكن أن يسمى هذا غدر؟ يعني بعض رجال الحسبة نعم يستدرج بعض الذين جرائمهم كبيرة جدا وفسادهم عريض في البلد يستدرجونهم إلى أن يقيعوهم، هذا غدر ولا ما هو غدر؟ ها؟ لا، كل التصرفات تدل على شيء من الأمان، وقد يقال له بالصراحة تخبرنا عن كذا وكذا وأنت ما عليك شيء، لكن الجرائم العظيمة التي تجلب المصائب والكوارث على البلد هل يغتفر فيها مثل هذا أو لا؟ لأن عندنا لأنها لا تطلب حظ الدنيا، هذول الرسل، وعرفنا أن خائنة الأعين لا، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لكن غيره لو أشار غيره نقول خائنة أعين، ولا نقول مباح بالنسبة له دون النبي؟ نعم. يعني مثل ما ضبط قبل يومين أو ثلاثة أكثر من 8 ملايين حبة، أظنها هروين أو ما أدري إيش قيمتها 300 مليون، هذه تدمر البلد كله، هذه تدمر بلد كامل. طيب لو ما عثر عليه وش المصيبة اللي تحصل منها؟ يعني فرق بين شخص تجد معه حبة ممكن أن تمشي وتمرر عليها النصوص، لكن تدمر بلد كامل، يعني عظم الجرم يقاس بعظم الأثر المترتب عليه. نعم. إذا أعطي أمان لا يكون غدر ولو كان محارب، لكنها تقرب جدا من الصريح. الخدعة موجودة، هنا نناقش العبارات الحافظ مع النص، هل نقول وكذلك الرسل خاص بهم ولأتباعهم كما لهم أن يفعلوا خائنة الأعين بالإشارات لهم أن يفعلوا هذا؟ نعم. ما عندنا إشكال في هذا إذا لم تترتب مفسدة راجحة، مفسدة راجحة، لو أن شخصا في أحدث ضررا عظيما في الإسلام وشرخا في المسلمين وقتلا ذريعا فيهم مثل هذا وش يترك؟ ها؟ الأمور القاصرة يعني أمرها أخف، ويمكن أن تعالج بدعوة، يمكن أن تعالج بحكمة، لكن القتل إزهاق النفوس، المنكرات التي تفوت يعني تختلف عن المنكرات التي يمكن أن تعالج بالتدريج. ولذلك يقرر أهل العلم أن المنكر الذي يفوت لا يجوز تفويته ولا يحتاج إلى مراجعة أحد، رجل خلى برجل ليقتله أو بامرأة ليفجر بها لا بد أن يحال بينهم. نعم. لا إيه، لكن يقول ما دام يسعى بذمتهم أدناهم، وأجرنا من أجرت يا أم هاني، المرأة تجير وتؤمن، لكن إذا كان هذا الأمان نعم في حق لا يستحق الأمان شرعا، في حق من لا يستحق الأمان شرعا، هل ينفذ هذا الأمان ولا ما ينفذ؟ قلنا لا ينفذ، فما يترتب عليه ليس بغدر. وإذا قلنا هو نافذ شرعا فما يترتب عليه غدر، لكنه في مقابل مفسدة أعظم. أيوة قوله اسعى بذمتهم أدناهم، هذا يعطي أي مسلم، لكن ألا يستحق في مثل وضعنا الذي نعيشه مع اختلاف الآراء واختلاف الأهوى واختلاف المصالح ورعاية المصالح وتقديم المصالح الخاصة على العامة عند كثير من المسلمين، مثل هذا ينبغي ينظر في المسألة من جذرها. نعم ها؟ أجرنا من أجرت يا أمها شلون؟ الرجل حربي مستحق للأصل القتل من الأصل، فأعطاه مسلم أمان، ويسعى بذمتهم أدناهم. لو منع لما صنعه جبريل مع فرعون لما كاد أن ينجو، ما صنعه جبريل مع أن النصوص كلها تدل على أن رحمة الله سبقت غضب وأن من تاب تاب الله عليه، وجبريل ماذا كان يصنع؟ يحث التراب في فيه طين. لماذا؟ لأن ضرر مثل هذا الشخص ما يمكن أن ينسى، ضرره بالغ وفادح في المسلمين، ويقاس عليه مثله من رؤوس الفساد الموجودين الآن. يعني الأصل أن يدعى لهم بالهداية والصلاح، لكن إذا كان هذا وضعهم يا أخي ما يدعى عليهم بأن الله يهلكهم. نعم شلون وقع بأمر، لكنه أمر يصلح أن يكون أصلا، يصلح أن يكون أصلا، يصلح أن يكون أصلا. الغدر نقض العهد، هذا الإطلاق في حال المشاحنة وفي حال المشاحة لا يدقق في تطبيق الصورة بحذافيرها. كم قيل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام منافق، هل يعني أنه فعل منافق؟ وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إيه لكن حتى لو قال يا غدر، لو قيلت لمن؟ أي غدر؟ قيلت لامرأة، نسيت القصة. المقصود أن مثل هذه الإطلاقات في حال المشاحنة والمشاحة لا تترتب عليها آثار. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى أعم، يعني المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، بخلاف من طلب الآخرة. لكن قد يتصور ممن يطلب الآخرة إما بتأويل أو في حال غضب أو جهلا منه أن يحصل شيء منه، أن يحصل منه شيء يخالف هذا. أن يقتضى نظر الإمام المصلحة في منح الأفراد من الأمان، لا سيما عند وجود الاضطراب الذي نعيشه في زماننا. إشكال كبير يعني لو يدخل أي كافر ويقول له أي واحد يأمنه. نعم لا ما أن ترفع عنه اسم الغدر، لأنه في الحديث لكل غادر لواء، يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، فالغدر أمره عظيم وشأنه خطير. ولا تخن من خانك، جاء في الخبر ولا تخن من خانك. على كل حال هذه الأمور لابد من علاجها، حتى ما يحصل من بعض التصرفات التي يفعلها بعض أهل الغيرة لابد أن تقدر بقدرها، وأن تكون على نظر أهل العلم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، فإذا أعطوا الإذن في مثل هذا يكتسب الشرعية إن شاء الله. قال ولم يعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم. يقول وسقط من هذه الرواية، رواية الباب، إيراد تقرير السؤال العاشر والذي بعده. وسقط من هذه الرواية إيراد تقرير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه. وقد ثبت الجميع في رواية المؤلف التي في الجهاد، وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى. قاتلتموه؟ السؤال الأخير. نعم، قال وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم إلى آخره، كيف قتاله لكم؟ هذان سؤالان. لا موجود هنا عندي. فكيف قتالكم إياه؟ نعم، هو ما يتعلق بالقتال، هو الذي ترك. قال المازري في فتح الباري في جميع طبعاته المازني بالنون، صوابه المازري بالراء، وهو صاحب المعلم في بفوائد صحيح مسلم، وكلامه في الجزء الثالث صفحة 22 من الكتاب المذكور. يقول الذي استدل به هرقل على نبوته صلى الله عليه وسلم مما لا ينتصب دليلا قاطعا عند المحققين، وإنما الدليل القاطع على النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فيها المعارضات. الذي استدل به هرقل من هذه الأسئلة التي سألها أبا سفيان وأجاب عنها وعلق عليها هرقل بعد ذلك، يقول لا ينتصب دليلا قاطعا عند المحققين، وإنما الدليل القاطع على النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فيها المعارضات. وأما قوله ذو حسب وكون أتباعه شرفاء أو ضعفاء ويزيدون أو ينقصون وهل الحرب سجال أم لا، فليست بأدلة قاطعة على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ولعل هرقل كان عنده أخبار عن كون هذه علامات في هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال بعد ذلك قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. قد كنت أعلم أنه هنا، وقد كنت أعلم أنه خارج، نعم، لم أكن أظن أنه منكم. قال ابن حجر وما أورده احتمالا جزم به ابن بطال وهو ظاهر، ما أورده صاحب المعلم احتمالا جزم به ابن بطال وهو ظاهر، لأنه قال هنا ولعل هرقل كان عنده أخبار عن كون هذه العلامات في هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ابن بطال يقول إنما علم ذلك من التوراة والإنجيل، يعني هذا جزم. وسألتك بما يأمركم، ما إذا دخل عليها الجار، ما المقصود بها الاستفهامية، دخل عليها الجار تبقى الألف ولا تحذف؟ عما يتساءلون. بدون ألف. قال وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول القسطلاني بإثبات الألف مع ماء الاستفهامية، وهو قليل، وهو قليل، كذا قاله الزركشي وغيره، وتعقبه في المصابيح صاحب المصابيح الدماميني، نقلنا عنه مرارا، واهتمامه بل جل اهتمامه باللغة، وتعقبه في المصابيح بأنه لا داعي هنا إلى التخريج على ذلك، إذ يجوز أن تكون الباء بمعنى عن متعلقة بسأل، نحو فاسأل به خبيرا، اسأل به خبيرا، وما موصولة، والعائد محذوف، ثم أورد سؤالا وهو أن أمر يتعدى بالباء إلى المفعول الثاني، تقول أمرتك بكذا، فالعائد حينئذ مجرور بغير ما جر به الموصول، معنى فيمتنع حذفه. وأجاب بأنه قد ثبت حذف حرف الجر من المفعول الثاني فينصب حينئذ نحو أمرتك الخير، أمرتك الخير. وعليه حمل جماعة من المعربين قوله تعالى ماذا تأمرين، فجعلوا ماذا المفعول الثاني وجعلوا الأول محذوفا لفهم المعنى أي تأمريننا، وإذا كان كذلك جعلنا العائد المحذوف منصوبا ولا ضير. تقرير هذه المسألة يقول لا مانع من أن تكون الألف باقية وليست من النوع الذي يقل بقاؤها، لأنه خرج الباء على أنها بمعنى عن وما موصولة. وسألتك عن الذي يأمركم به، وسألتك عن الذي يأمركم به، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. الأوثان جمع وثن بالمثلثة وهو الصنم، مع أنهم يفرق بعضهم يفرق بين الوثن والصنم، وأن الصنم صور والوثن على أي شكل كان. واستفاده هرقل من قوله ولا تشركوا به شيئا، استفاده هرقل من قوله ولا تشركوا به شيئا ينهاكم عن عبادة الأوثان، هل جاء ذكره فيما تقدم؟ لكن فهم النهي عن عبادة الأوثان من قوله ولا تشركوا به شيئا، قاله القسطلاني وقال العيني هو معرب شنم، صنم أو وثن، ها؟ وثن معرب شنم ولا صنم؟ والكلام في إيش؟ نعم كلام في الوثن، وتفسيره بالصنم وهو الصنم هذا من الشراح، لأنه مثل ما قال القسطلاني الأوثان جمع وثن بالمثلثة وهو الصنم، قال وهو معرب شنم. الحديث عن الوثن ولا عن الصنم؟ الحديث عن الوثن الذي جمعه أوثان، والتعريب للوثن ولا للصنم؟ نعم هذا اللي يظهر. وشو يعني يكون ذكر تعريبه من باب الاستطراد، من باب الاستطراد فقط، ولا ما يلزم ذكر التعريب والكلمة ليست هي المعربة؟ من قوله ولا تشركوا نفس الشيء، المقصود أنه ما نص عليه في الكلام. نعم. وفي شرح الكرماني يقول فإن قلت ما قال أبو سفيان يأمرنا، بل قال يقول بلفظ القول، قول اعبدوا الله، ما قال يأمرنا بعبادة الله، قال يقول بلفظ القول لا بلفظ الأمر، فلما غير هرقل عبارته، فلما غير هرقل عبارته، قلت تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبا له. يعني إذا كان أبو سفيان حال شركه يعبر عن الأمر الذي فيه الاستعلاء بالقول بمجرد القول، ويختلف القول أضعف من الأمر، فهرقل يستشعر هذه العظمة لأنه صاحب كتاب. نعم تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبا له، ولهذا سأل فيما تقدم أيضا بلفظ يأمركم، وعدل أبو سفيان عن لفظ يأمرنا إلى أن يقول بخلاف ذلك، يعني بخلاف هذا التعظيم الذي جاء في عبارة هرقل. طيب فإن قلت ولا تشركوا به شيئا، هذا كلام الكرماني، كيف يكون مأمورا به والعدم لا يؤمر به، إذ لا تكليف إلا بفعل سيما في الأوامر. المنهي عنه وأصله معدوم، العدم لا يؤمر به. طيب هل الأمر يكون بالموجود ولا بالمعدوم؟ بالمعدوم، لأنه بصدد أن يوجد، يؤمر به أن يوجد. إذا أمر بموجود، إذا أمر بإيجاد موجود، علمنا أن وجوده مثل عدمه، فنزل منزلة المعدوم، صلي فإنك لم تصلي، يعني صلاة لا قيمة لها، فأنت مطالب بها والذمة ما زالت مشغولة بهذا الواجب. نعم هذا قالوا للاستمرار، للاستمرار وللزيادة في الإيمان، يستمروا على إيمانهم ويزيدوا فيه. نعم أما القدر الموجود لا يمكن أن يؤمر به. فإن قلت ولا تشركوا به شيئا، كيف يكون مأمورا به والعدم لا يؤمر به، إذ لا تكليف إلا بفعل سيما في الأوامر، قلت المراد به التوحيد، المراد به التوحيد. فإن قلت لا تشركوا نهي، فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر، قلت الإشراك منهي عنه وعدم الإشراك مأمور به، مع أن كل نهي عن شيء أمر بضده، وكل أمر بشيء نهي عن ضده. وهذه المسألة تقدمت يتقدم بحثها بإفاضة. فإن قلت هذه ميزة الكرماني، يورد إشكالات ويجيب عنها، يورد إشكالات ويجيب عنها، وبعضها إشكالات مفيدة جدا جدا، وبعض إجاباته تدل على فهم، والشراح كلهم يستفيدون منه وينقلون عنه، مع ذلك يسلطون على الرد عليه وكأنه لا يفهم شيئا، حتى قالوا إنه يجهل الكتاب الذي يشرحه، يجهل الكتاب الذي يشرح. نعم، ما هو مثل الحافظ بن حجر يتصور هذه الرواية كما يتصور الرواية التي سترد بعد 5000 حديث. ابن حجر إحاطته بالكتاب لا نظير لها بين الشراح، لكن يبقى أن الكرماني أفاد من الشراح فوائد عظيمة. وقالوا إن سبب الأوهام التي يقع فيها أنه يأخذ من الصحف، عند العوام مثل يقولون فلان شعير مأكول مذموم مثل الكرماني، استفادوا منه وفتح لهم أبواب وآفاق، حتى فيما يخطئ فيه فتح لهم أبواب، ومع ذلك يذم. يقول: فإن قلت وينهاكم عن عبادة الأوثان لم يذكره أبو سفيان فلما ذكره هرقل؟ قلت: قد لزم ذلك من قول أبي سفيان من لفظ وحده، ومن ولا تشركوا، ومن واتركوا ما يقول آباؤكم، ومقولهم كان الأمر بعبادة الأوثان. نعود إلى شرح الكرماني، يعني شرح سلس وسهل، ويمكن أن يقرأ بأقصر مدة، يمكن 3 أشهر يقرأ، وحين فتح الباري ما يكفي 2 ولا 3. نعم، لكن يبقى بالنسبة للكرماني أمران: أولا التعليق على المسائل العقدية لأنه على طريقة الأشاعرة. الأمر الثاني الأخطاء التي وقع فيها وتعقبه ابن حجر فيها يعلق عليه، كلها ميسورة يعني، ولو دونت على نسخة من الطبعة المصرية الفاخرة هذه وصورت بالتعليقات العقدية وبتعقبات ابن حجر يكمل الكتاب ويكون من أفضل ما يقرأ في هذا الباب. لا ما يعطب بعد، ما في أجمل من الطبعة البهية، وأفضل حرف ما في، لا في تصوير الآن دقيق جدا، تصوير دقيق جدا، لكن الإشكال أنه بدون تعليقات، ولا لو وجدت هذه التعليقات خلاص انت ما نحتاج إلى طباعة ثانية. قال: ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. وذكرنا سابقا في كلام الحافظ أن هرقل لم يعرج على الدسيسة التي دسها أبو سفيان. قال الكرماني: فإن قلت ما ذكر هرقل لفظ الصلة التي ذكرها أبو سفيان فلما تركها؟ قلت: لأنها داخلة في العفاف، إذ الكف عن المحارم وخوارم المروءة تستلزم الصلة، يعني بالجر الثقيل على ما يقولون. نعم، فإن قلت فلما راعى هرقل الترتيب وقدم في الإعادة سؤال التهمة على سؤال الاتباع والزيادة والارتداد؟ قلت: الواو ليست للترتيب، أو أن شدة اهتمام هرقل بنفي الكذب على الله عنه بعثه على التقديم. فإن قلت السؤال عن 11 وجها، أو السؤال من 11 وجها، والمعاد في كلام هرقل 9، حيث لم يقل وسألتك عن القتال، وسألتك كيف كان قتالكم، فلما ترك هذين الاثنين؟ قلت: لأن مقصود هرقل بيان علامات النبوة، وأمر القتال لا دخل له فيها إلا بالنظر إلى العاقبة. قلت: لأن مقصود هرقل بيان علامات النبوة، وأمر القتال لا دخل له فيها إلا بالنظر إلى العاقبة، وذلك عند وقوع هذه القصة كانت في الغيب وغير معلوم لهم، ولأن الراوي اكتفى بما سيذكره في رواية أخرى يريدها في كتاب الجهاد في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بعد تكرار هذه القصة مع الزيادات. إذا ما نحتاج إلى الجواب الأول، ما نحتاج إلى الجواب الأول إلا في مناقشة من حذف، لماذا حذف في هذا الموضع وذكر في ذلك الموضع. يعني البخاري مثلا، يعني في الحديث الأول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ما ذكرت في الموضع الأول، والحذف المرجح أنه من البخاري، فلما ذكرها في موضع آخر لم يذكرها هنا، أجابنا عنه في وقته. يناقش من حذف، وإلا فيها في الأصل موجودة، فلا داعي لتعليل الحذف من قبل هرقل. هرقل ما حذف، بدليل أنها ثبتت في أبواب أخرى. لم يترك الشيخ العبارة فيه، يعني الرواية الآن موجودة عندنا هي كاملة سوى الجملتين. نعم، وهو أنه قال وسألتك هل قاتلتموه وقتالكم وما قتالكم فزعمت أنه قد فعل وأن حربكم وحربه يكون دولا وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وأقول وإنما يبتليهم بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعيهم في طاعته. يعني في الظروف التي تكثر فيها الفتن يتمنى بعض أهل الإخلاص والصلاح والإصلاح أنه ما وجد في هذا الظرف الذي كثرت فيه الفتن، يعني أن لو وجد في فترة قبل هذه. المقصود أنه لئلا يتعرض، إن كان مراده بذلك أنه يخشى على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع المقاومة، هذا لا شك أنه له وجه. وإلا مع وجود هذه الفتن طوبى للعامل ليعظم أجره، لتعظم الأجور لبعض الناس وتكثر الأوزار بالنسبة لبعض الناس. يعني أوقات الركود والمشي على الجادة ما في مخالفات كبيرة ولا فيه، هذا لا يحتاج إلى معاناة كبيرة يعظم بها الأجر. فالإنسان لا يدري ما مصلحته في وجوده في هذا الزمان أو قبله وبعده. الخيرة فيما يختار الله جل وعلا، وعليك أن تفعل وتبذل ما في طوقك ووسعك لرفع مثل هذه الفتن والمساهمة في دفعها أو تخفيفها بقدر جهدك وطاقتك. ويأتي على الناس الزمان العامل فيه له أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال منكم، ما جاء من فراغ. يعني لو المسألة ماشية ما يستحق الإنسان أجر 50، لكن مع وجود هذا الاضطراب وقلة المعين، بل وجود من يدفع ويمنع ممن يظن به العون، هنا يستحق الأجور العظيمة. نعم، عندنا شيء لا يمكن أن يدرك الصحابة فيه البت، اللي هو شرف الصحبة وفضل الصحبة، هذا خل على يمين، ما يمكن أن يدركه أحد كائنا من كان. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، هذا مفروغ منه. لكن ذات العمل المجرد لا شك أن الفعل مع عدم المعين يتضاعف أجره أكثر من مع وجود المعين. وأقول إنما يبتليهم بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعيهم في طاعته. ثم قال هرقل لأبي سفيان فإن كان ما تقول حقا لماذا؟ لأنه خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، فسيملك. طيب هذا التردد مع وجود ما عنده من أثارة علم، فإن كان ما تقول حقا، هذا يقوله الإنسان الذي ليس عنده شيء من علم يأوي إليها وثارة يرجع إليها، لكن هذا عنده كتب سابقة وفيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان ما تقول حقا، نعم، لكن هذه الأوصاف مطابقة لما عنده رقي. لهو يعرض ما سمع من أبي سفيان على ما عنده من علم، ولذلك سيأتي في آخر الكلام أو في أثناء الكلام ما يدل على هذا. فإن كان ما تقول حقا فسيملك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، موضع قدمي هاتين، يعني بذلك بيت المقدس أو أرض ملكه كما يقول القسطلاني. وقال ابن الملقن يعني الشام، فإنه قاله به. لا يكون الشيخ قضية إن كان ما تقول حقا، أنه يعتقد قرارة نفسه أنه حق، لكن يخشى أن يصرح بالحق فيهجره ويتركه قومه. لا، هذا سيأتي، يعني السبب اللي من أجله ثاروا عليه وكذا. السبب شكه. نعم، لا، قال أشد من هذا. وقد كنت أعلم يعني دخلت على كنت أعلم، يعني هي نقول أنها دخلت على ماضي ومضارع في آن واحد، أو نقول هي دخلت على الماضي فهي للتحقيق. قد كنت أعلم أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خارج. قال ابن الملقن: إنما علم ذلك من التوراة والإنجيل. وفي مسلم: فإن يكن ما تقول حقا فإنه نبي. لم أكن أظن أنه منكم، كأنه استبعد أن يتنبأ من العرب. وقال الكرماني قوله: قد كنت أعلم هذا العلم. وكل الذي قاله هرقل مأخذه إما من القرائن العقلية، وإما من الأحوال العادية، وإما من الكتب القديمة. كثيرا ما يأتي الكرماني باحتمالات، يورد أكثر من احتمال، وبعضها احتمالات عقلية مجردة. وابن حجر وبصدد رده على الكرماني يقول: والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن. يعني يعتمدها الكرماني ويتردد في هذه الاحتمالات تبعا لهذه الاحتمالات العقلية. يقول: وكل الذي قاله هرقل مأخذه إما من القرائن العقلية، وإما من الأحوال العادية، وإما من الكتب القديمة. فإنه ونحوه من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الآن في كتب السياسات، ومن أفضل ما يقرأ فيها ما كتبه ابن خلدون في مقدمته وتأريخه، عنده أحكام مبنية على نظائر سابقة، عنده أحكام على أمور مستقبلية على مسائل سابقة أو على نظائر سابقة. فهل يمكن بناء مثل هذه الأمور اللاحقة على النظائر السابقة؟ ويرى أنه ممكن، وأن أسباب سقوط الدول واحدة. لماذا؟ لأن السنن الإلهية لا تتغير، هذا مرجعه، السنن الإلهية ثابتة. طيب، هل نقول أن هرقل في حكمه على ما ذكر أنه سيملك مرده القرائن العقلية، قرائن استدل بها بعقله على أن ملكه سيزول على يد هذا النبي، أو من الأحوال العادية التي جرت العادة بها أن الملك إذا وصل إلى هذا الحد ووجد مقاوم بهذا المستوى أنه سيملك، أو ما بما عنده من الكتب القديمة؟ وهذا هو الذي يظهر. نعم، هو يجزم أنه خارج، لكن يتردد في كونه من العرب. افترض أنه تردد أنه جزم من أنه من العرب وولد إسماعيل، لكن لا يظن أنه من قريش مثلا. نعم، حرف. نعم، إيه؟ لا، من قوله منكم أعم من أن تكون من العرب أو من قريش أو من كذا. أما معرفته، لا، بلا شك أنهم يعرفونه ويجزمون بأن هذا هو النبي، واعترف به كثير منهم. على كل حال، في إرشاد الساري يقول في سورة آل عمران: فإن كان ما تقول حقا فإنه نبي. وفي الجهاد: وهذه صفة نبي. يقول: وقع في أمال المحامل رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسا معه في تجارة، فذكر القصة مختصرة دون الكتاب، وزاد في آخرها قال: فأخبرني هل تعرف صورته؟ إذا رأيتها قلت نعم. قال: فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره، ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة أبي بكر. ها، واضح أن ضعف عليها ظاهر. لم أكن أظن أنه منكم بإسقاط الواو ولابن عساكر وفي نسخة، ولم أكن أظن أنه منكم، أي من قريش. فلو أني أعلم أني، وسقطت أني الأولى في نسخة، ولأب الوقت أنني أخلص بضم اللام، أي أصل، يقال خلص إليه أي وصل إليه. لتجشمت يقول الكرماني بالجيم والشين المعجمة، أي تكلفت على مشقة لقائه، أي حملت نفسي على الارتحال إليه لو كنت أتيقن الوصول إليه، لكني أخاف أن يعوقني عنه عائق فأكون قد تركت ملكي ولم أصل إلى خدمته. ويقول ابن بطال: قول هرقل لو كنت أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه دون خلع من ملكه ولا اعتراض عليه في شيء، وهذا التجشم هي الهجرة، وكانت فرضا على كل مسلم قبل فتح مكة. يقول: لو كنت أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أن تكلفت وركبت المشقة دون خلع من ملكه، يعني يبقى على ملكه ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اعتراض عليه في شيء، مع كونه يبقى ملكه مع إسلامه مع الاعتراض. وهذا التجشم هي الهجرة، وكانت فرضا على كل مسلم قبل فتح مكة. يقول ابن بطال: فإن قيل فإن النجاشي لم يهاجر قبل فتح مكة وهو مؤمن، فكيف سقط عنه فرض الهجرة؟ فكيف سقط عنه فرض الهجرة؟ قيل له: هو في أهل مملكته أغنى عن الله وعن رسوله وعن جماعة المسلمين منه لو هاجر بنفسه. هو في أهل مملكته أغنى عن الله وعن رسوله وعن جماعة المسلمين منه لو هاجر بنفسه فردا، لأن أول غنائه حبسه الحبشة كلهم عن مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصلحة ولا لا؟ وش يعني أفاد من الغناء؟ ما هو من الغناء وليس من الغنى، المقصود أنه من الغناء، يعني ما قام به من بقائه في بلده أفضل بكثير مما لو هاجر فردا. نعم، لأن أول غنائه حبسه الحبشة كلهم عن مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع طوائف الكفار، مع أنه كان ملجأ لمن أوذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردئا لجماعة المسلمين. وحكم الردء في جميع أحكام الإسلام حكم المقاتل، حكم الردء حكم المقاتل، يعني الذي له أثر في إعانة المقاتلين ولو لم يشارك. نعم، لهم كغيرهم، الأصل أنهم كغيرهم. الهجرة في عهد عليه الصلاة والسلام واجب. نكمل هذا: وحكم الردء في جميع أحكام الإسلام حكم المقاتل، وكذلك في ردء اللصوص والمحاربين عند مالك وأكثر الكوفيين يقتل بقتلهم ويجب عليه ما يجب عليهم. يعني هذا الردء الذي لولاه ما تمكن هؤلاء اللصوص وهؤلاء المحاربون من أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، هذا أثره بالغ فيه. قال: وكذلك في ردء اللصوص والمحاربين عند مالك وأكثر الكوفيين يقتل بقتلهم ويجب عليه ما يجب عليهم وإن كانوا لم يحضروا الفعل. ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعيد بن زيد عن بدر، فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم من غنيمة بدر، قالوا وأجرنا يا رسول الله قال وأجركم، قال وأجركم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.